نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. قد كنا وصلنا إلى الحديث الذي عنون له الشارح وفقه الله بقوله: حكم تخليل اللحية في الوضوء. قال المصنف رحمه الله: عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث متنازع في تصحيحه كما سيذكره الشارح، بل جملة أحاديث الباب متنازع فيها، فمن العلماء من رأى أنها ثابتة بمجموعها، ومنهم من قال إنها يعني ضعيفة ولا يثبت فيها شيء، وقد قال هذا غير واحد من الأئمة المتقدمين. وتوسط بعض العلماء فقالوا يشرع أحيانا، وجاء في بعض الأحاديث، وأظن أن الشيخ الألباني رحمه الله يثبتها، أنه أخذ كفا فخلل به وقال: هكذا أمرني ربي. واستدل الشوكاني رحمه الله بحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا، ابن عباس يعني حكى به وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ كفا واحدا من الماء فغسل به وجهه يعني وجهه ومرع لحيته وكذا، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه كانت لحيته كبيرة وكذا، وأن كفا واحدة لا تكفي لغسل الوجه مع تخليل لحيته صلى الله عليه وسلم. وقال: لا ينفي هذا إلا مكابر، كف بيد واحدة يعني، فقال: لا ينفي هذا إلا مكابر، وجعل هذه لعله جعل هذه قرينة على عدم وجوبها، والله أعلم. وعلى هذا حتى لو ثبتت هذه الحديث تحمل على الاستحباب. قال الشارح فقال الله: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث: أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء في تخليل اللحية، وابن خزيمة من طريق عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عثمان رضي الله عنه به، وهذا لفظ الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، ولعل تصحيح الترمذي له من أجل شواهده، وإلا فإن عامر بن شقيق متكلم فيه فقد ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم ليس بقوي، وقال النسائي ليس به بأس، وذكر ابن حبان في الثقات، وقد روى عنه شعبة وهو لا يروي إلا عن ثقة، ومثل هذا يكون حديثه حسنا، لكن يشكل على هذا مخالفته لجميع من روى الحديث عن عثمان رضي الله عنه، فإنهم لم يذكروا التخليل، وقد نقل الترمذي عن الإمام البخاري أنه قال: صح شيء في التخليل عندي حديث عثمان، قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال: هو حسن. قال انتهى. ومعلوم أن البخاري قال الشارح: ومعلوم أن البخاري لا يريد الحسن بالمعنى الاصطلاحي، وحال في الحاشية إلى بحث تقدم له في حاشية صفحة متقدمة، وذكر هناك أحال إلى بحث متخصص في هذا وقد سبق، ولكن هذه مقدمة اجتهادية، يعني هذه النتيجة اجتهادية، قد يوافق عليها بعض الناس وقد لا يوافقون عليها، إلا إذا كانت الشواهد التي ذكرت وصلت من الكثرة بحيث لا يمكن معها إنكار ذلك، فهذا يحتاج إلى الرجوع إلى هذا البحث والنظر فيما اعتمد عليه. ثم قال وفق الله: ونقل الحافظ تصحيح الحديث عن ابن حبان وابن خزيمة والحاكم، لعله لو قدم ابن خزيمة كان أولى، لأن ابن خزيمة هو شيخ ابن حبان وابن حبان شيخ الحاكم، وحسنه ابن الملقن وذكر له 12 شاهدا وتكلم عليها، ثم قال: فهذا 12 شاهدا لحديث عثمان رضي الله عنه، فكيف لا يكون صحيحا والأئمة قد صححوه، إلى آخر كلامه. ثم ذكر جماعة ممن صححوا الحديث، وأما ما نقله ابن أبي حاتم عن أبيه من قوله: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث، وما نقله أبو داود في مسائل الإمام أحمد حيث قال: قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ وقال: تخليلها قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث. فقد حمله ابن الملقن على أن المراد بذلك غير حديث عثمان هذا، وهذا الجواب ليس بناهض عندي، كلام الأئمة الكبار مقدم على كلام من جاء بعدهم كما ذكرته فيما تقدم. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: والحق أن حديث التخليل يشد بعضها بعضا وتدل على شرعية التخليل وأنه سنة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله دائما، لآخر كلامه. قال: الوجه الثاني في شرح ألفاظه. إذن كما رأيتم حديث تخليل اللحية مختلف، منهم من رأى أنها تنتهض بمجموعها، ومنهم من قال إنه لا يثبت فيها شيء. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله: يخلل تخليل اللحية إدخال الأصابع فيها عند غسلها ليبلغ الماء إلى أصول الشعر، وذلك بأن يأخذ كفا من ماء ويخلله بأصابعه كالمشط أو يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها حتى تتخلل به. إذن ذكر الشارح هنا كيفيتين، في الأولى أن يأخذ ماء ويخلل شعر لحيته بيده كالمشط، والهيئة الثانية والكيفية الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويوصل الماء إلى أصول الشعر. وسيذكر الشارح أن هذا الكلام كله إنما هو في اللحية الكثيفة، وأما اللحية الخفيفة التي تبدو البشرة من تحتها فيجب غسل ما تحتها ويجب تخليلها حتى يصل الماء إلى ما تحتها، لأن البشرة التي تحتها ما دامت بادية ظاهرة فهي من الوجه لأنه يحصل بها المواجهة. قال رحمه الله قوله وفقه الله قوله لحيته، نعم لحيته، اللحية بكسر اللام شعر الوجه المعروف، وهو ما نبت على اللحيين وهما عظماء الوجه، وما نبت على الذقن وهو مجتمع اللحيين أو اللحيين في أسفل الوجه، فيلتقي رأس هذا أي رأس اللحي الأيمن مع رأس اللحي الأيسر إلى رأس هذا ويعرف بالحنك، فهذا هو الذقن. الذقن هو نفس الموضع الذي تنبت، هو ملتقى اللحيين، وعلى هذا فالمرأة لها ذقن. وأما استعمال العوام الذقن يسمون اللحية ذقن فهذا ليس دقيقا، أو إنه أو يكون من باب التوسع بتسميتي مثلا الحال باسم المحل أو نحو ذلك. ولذلك كنت أمازح بعض الإخوان أقول له إذا قال لك يا بديجين ما تتلفت، لأن المرأة ذات عند بديجين، خلي الراجل حتى لو كان حليقا يعني فإنه لا يخلو من ذقن، لأن الذقن هو ملتقى اللحيين. طيب الوجه الثالث، استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية تخليل اللحية في الوضوء، وذلك إذا كانت اللحية كثيفة وهي التي تستر البشرة. قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يخلل اللحية أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك، فإذا فعله الإنسان تارة وتركه تارة كان ذلك أقرب إلى السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم عند من يرى الاحتجاج بأحاديث الباب، ولأجل أن يعلم غيره أنه ليس بواجب، والنفوس إذا أتت شيئا قد تلزم وتجعله واجبا، فما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم نحافظ عليه، وما فعله تارة وتركه تارة فكذلك نفعله تارة وندعه تارة. وإذا كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى أن يستفيدوا من فعله صلى الله عليه وسلم وتركه، فكذا الناس بعدهم بحاجة إلى أن يستفيدوا من فعل العلماء وطلبة العلم، وأن يفرقوا بين ما كان واجبا وما كان غير واجب. يعني إذن الشارح كأنه يميل إلى أنها سنة أحيانا. أما اللحية الخفيفة التي لا تستر البشرة فهذه يجب غسلها، وما تحتها من البشرة هذه يجب تخليلها. لماذا؟ لأنها في حكم الظاهر، فيدخل في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والوجه ما تحصل به المواجهة، وما تحت اللحية إذا كان باديا أي ظاهرا تحصل به المواجهة فيدخل في حكم الوجه والله أعلم. ثم قال رحمه الله مشروعية دلك أعضاء الوضوء. عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، خرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. هذا حديث فيه مشروعية الدلك كما قال، وعبر بالمشروعية ليشمل أو ليحتمل الوجوب الذي يقول به بعض العلماء كالمالكية، والاستحباب والسنية كما يقول به بعض العلماء. ومنشأ الخلاف عندهم هل يكون الغسل غسلا بلا دلك، فالمالكية يرون أن الغسل لا يكون غسلا إلا إذا كان معه دلك. ومما استدل بها على ذلك حديث أم قيس بنت محصن أنه قال فأتبعه بماء لما بال الصبي في حجره صلى الله عليه وسلم، قالت فأتبعه بماء ولم يغسله. قالوا دل على أن صب الماء من غير عرق لا يسمى غسلا، والجمهور يقولون بل الغسل يكون غسلا ولو من غير دلك، لأن العرب تقول غسلته السماء، مثلا الثوب غسلته السماء وليس فيه دلك، وإنما هو يعني صب ونحو ذلك. ولهذا أما إذا كان الماء قليلا بحيث لا يصل الماء إلى جميع العضو ولا يحصل استيعاب إلا بالدلك فهنا اتفاقا يجب، لكن يجب هنا من باب لا ليس لذاته بل لغيره، وهو وجوب إسباغ الوضوء القدر يعني على القدر الواجب إسباغه إليه وغسله، فهو هنا من باب ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، ليس من باب أنه واجب لذاته، بخلاف المالكية فإنهم مشهور عندهم أن الدلك واجب لذاته حتى لو وصل الماء فإن هذا لا يكفي. وعلى هذا يعني هذا خلاف مهم لأنه ينبني عليه أشياء مهمة، منها مثلا ما يفعله كثير من الناس في بلادنا وفي غير بلادنا، أنهم مثلا يضعون أرجلهم تحت الصنبور فقط هكذا ولا يدلكونه باليد، وإنما يقلبون هكذا الرجل بطنا لظهر ويمرونها تحت الأنبوب، هل هذا يكفي أو لا مثلا؟ أو مثلا من غمس يده في إناء هل يكفي هذا أو لا؟ كل هذا ينبني على هذا، والأقرب والله أعلم أنه ليس هناك دليل واضح عن الوجوب، ولهذا الجمهور على عدم الوجوب. وعموما نحن حتى نلخص الموضوع، الفرائض الوضوء يمكن أن نقسمها قسمين، بعضهم قسمها قال هي ثمانية أربعة أربع وأربع، هي ثمان أربع وأربع، أربع متفق عليها وهي الأعضاء القرآنية، فرائض الوضوء ما في النور هذا اللي ما في القرآن، هذه متفق عليه، أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الأربعة أعضاء القرآنية هذه متفق عليها، وكقاعد عموما ما ذكر في القرآن نادرا ما يختلف فيه. هناك أربع أخرى مختلف فيها، وهي النية وهي فريضة أو شرط عند الجمهور خلافا للحنفية، والفور وهي فريضة عند المالكية والحنابلة خلافا للشافعية والحنفية، والترتيب وهي فريضة عند الشافعية وأيضا والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية، والدلك وانفرد بفرضيته المالكية. هذا كملخص عام. هناك أشياء أخرى مختلفة فيها لكنها تابعة، مثلا المضمضة والاستنشاق كما سبق معنا مختلف فيهما لكنهما تابعان لغسل الوجه، أيضا مسح الأذنين مختلف فيه لكنه تابع ليش لمسح الرأس، وهكذا. فهذا تلخيص جيد، يعني أربع متفق وأربع مختلف. وإذا نظرنا يعني مثلا إلى هذه فالأربع المتفق عليها واضحة، والنية الراجح أنها مفترضة وقول الجمهور، والدلك الراجح أنه غير مفترض وهذا قول الجمهور أيضا، وأما الفور والترتيب فيهما شيء من النزاع، والأحوط أن لا يترك لا الترتيب ولا الفور، بل بعضهم قعد قاعدة عامة قال كل عبادة تتركب من أجزاء وجب فيها هذان الأمران الفور والترتيب، هذا هو الأصل إلا لدليل، هكذا قال، وهذه طبعا قاعدة لا تسلم إلا بعد تسليم بأفرادها غالبا، يعني أو على الأقل أن يكون استقراء غالبا حتى تقوم به الحجة، إلا ففي بعض هذه الأشياء نزاع وفي بعضها لا نزاع فيها حسب علم، مثلا الصلاة إذا ترك ترتيبها عمدا فهذا لا يصح، كذلك الموالاة لو قطعها بشيء خارجي مثلا بطلت من غير يعني عذر. أنا أبدأ إذن هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أتي به بثلثي مد وهذا قليل جدا، أقل من ما كان يتوضأ به عادة، فكأنه احتاج والله أعلم إلى الدلك حتى يوصل ما أم، وأما الفعل المجرد فهو لا يقتضي الوجوب، فليس في هذا الحديث دليل على وجوب الدلك، كل أمر للنبي قد بدأ وكل أمر للنبي جرد عن وكل فعل للنبي جرد عن أمره غير واجب بدأ، وإلا أن يقال إن هذا بيان للمجمل لمجمل غسل اليدين، وهذا يعني فيه ما فيه لأن هذا لم ينقل أنه دائما يعني حصل، إنما نقل في هذه الحالة فقط والله أعلم، لو كان من معنى للأصل كان أن المداومة، وعلى كل حال يعني أشار بعض العلماء كابن عبد البر أن الوضوء يختلف عن الغسل، فالوضوء ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غمس عضوا هكذا منه، بل دائما يأتي أنه يأخذ الماء بيده ويمر، ولهذا الأحوط لا يترك الدلك في الوضوء بخلاف الغسل، فإنه يقول أفاض على سائر جسده، وهذه العبارات ظاهرة في عدم الدلك، أن المالكية يجيبونه في الغسل أيضا. فتلخص لنا أن القول بآكدية الدلك في الوضوء أقوى منه في الغسل، فلا ينبغي الإنسان من غير حاجة أن يعني أن يتركه، بمعنى أن يغمس عضوا مثلا أو كذا من غير دلك. ثم قال الشارح فقه الله الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه، سيذكر الشارح اختلافا في إسناده، خلاصته أنه اختلف في صحابيه، فقيل عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد، وقيل عن جدته أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب، نسيبة بنت كعب هذه الصحابية المشهورة هي أم عبد الله بن زيد، فقيل إن عباد بن تميم هذا رواه عن عمه عبد الله بن زيد، وقيل بل عن جدته التي هي أم عبد الله بن زيد نسيبة بنت كعب. واختلف العلماء يعني في ذلك، سيذكر هو أن بعضهم بعض أئمة العلل رجح أنه من حديث أم عمارة نسيبة بنت كعب. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أحمد وابن خزيمة من طريق شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمي عبد الله بن زيد رضي الله عنه به، وهذا لفظ ابن خزيمة إلا أن فيه ذراعه بالإفراد، وقد رواه عن شعبة أبو داود الطيالسي ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ومعاذ العنبري، وهؤلاء من نبلاء الثقات، لأن أبا داود الطيالسي يعني قيل إنه أخطأ في ألف حديث. وخالفهم محمد بن جعفر كما يأتي، وإسناده صحيح. حبيب بن زيد روى له الأربعة السنن يعني أصحاب السنن، هو ثقة. وشعبة وعباد من رجال الصحيحين، لكن اختلف فيه على شعبة، فرواه غندر وهو محمد بن جعفر، وغندر هذا لقب له، عن شعبة وهو زوج أمه. محمد بن جعفر هو ربيب شعبة، وهو من أثبت الناس في شعبة، وإن كان فيه غفلة، قيل غفلة في أمر الدنيا، لكن المهم خاصة من كتابه، فكتابه كما سيأتي حكم بين الناس. لكن يشكل على ذلك أنه واحد وخالفه أربعة، فهل هذا كان التردد من شعبة نفسه أو أنه واهم من غندر؟ يحتمل. ثم إن غندرا خالف الجادة، يعني أصلا عباد بن تميم مشهور بالرواية عن عمي عبد الله بن زيد، كون محمد بن جعفر مع أنه صاحب كتاب، وعموما أصحاب الكتاب الأصل فيهم أنهم أرجح ممن يروي من حفظه، وقيل أو كانوا يقولون إذا اختلفوا في الرواة عن شعبة يعني، فكتاب غندر حكم بين الناس، هو مشهور في هذا ومتخصص في شعبة، لكن يعني وأيضا هو خالف الجادة، بمعنى أنه سلك غير الطريق المسلوك عادة، ومن سلك غير الطريق المسلوك أقرب إلى أن يكون ضبط الإسناد لغرابته، بخلاف من سلك الجادة. فينظر هل هذا كان يعني ترددا من شعبة نفسه، وهل يوجد متابعة لغندر. وسيذكر عن بعض علماء العلل أنهم رجحوا، وهو أبو زرعة أنه رجح رواية غندر. طيب، ثم يبقى هل هذا يؤثر على صحة الحديث؟ إذا كان عباد بن تميم سمع من جدته أم عمارة فإنه يعني لا قد لا يضر صحة الحديث. إذا كان هو سمع من جدته ومن عمه فقد يقال إن هذا لا يضر الحديث، لأنه سواء كيفما دار كان إسناده صحيحا متصلا. فإذا علينا أن نحرر، ويا ليت بعض الإخوة يحرر لنا هذه المسألة. هل سمع عباد من جدته أم عمارة بنت كعب أو لا؟ وعمارة بالضم، لأن كل عمارة في رواية الأحاديث بالضم إلا أبي بن عمارة بالكسر. قال أو يعني في رواية مثلا رواية كما ذكر أصحاب مؤتلف المختلف في كتب الحديث يعني مشهور كله عمارة بالضم إلا هذا، عيناء أبي بن عمارة تكسيري قال العراقي. عن جدته أم عمارة بنت كعب كما عند أبي داود من طريقه البيهقي والنسائي في الصغرى وفي الكبرى، فجعله غندر من حديث أم عمارة لا من حديث عبد الله بن زيد. وقد ورد في العلل لابن أبي حاتم أنه قال سألت أبا زرعة عن هذا الحديث، كتاب العلل لابن أبي حاتم، تارة يسأل أباه وتارة يسأل خاله أبا زرعة وتارة يسألهما، فقال الصحيح عندي حديث غندر. ونقل الحافظ، طبعا أبو زرعة ما اسمه أبي زرعة؟ من يعرف؟ أبو زرعة هذه كنية. نعم. عبد الله بن عبد الكريم. نعم أحسنت، عبد الله بن عبد الكريم. نعم. وأما أبو حاتم فاسمه محمد بن إدريس. نعم اسمه محمد بن إدريس مثل اسم الشافعي. أحسنت. قال ونقل. نعم ونقل الحافظ عن عبد الله بن المبارك أنه قال إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. وقال ابن مهدي كنا نستفيد من كتب غندر في شعبة، وكفى برجل يقول فيه الإمام ابن مهدي هذا الكلام، كذلك ابن المبارك. وكان وكيع يسميه الصحيح الكتاب، إذن محتمل هذا. قال وهذا الذي ذكرناه لكم من قرائن التعليل، قرأ إن التعليل مهم جدا أن يتعلمها الطالب. وقد رأيت دراسة حديثة صدرت لرجل نعرفه وهو مدرس معنا في المعهد، ما شاء الله عنده تمكن في هذا الجانب. رأيته أصدر كتابا، وهو معه الدكتوراه في علم الحديث أيضا، أصدر كتابا في قرائن التعليل التي يستدل بها النقاد، وأيضا عنده يعني صدرت له عدة كتب في منها، كأنني رأيت له مذكرات أو كتاب بدأ فيه شرح بلوغ المرام، وهو يدرسه عندنا في المعهد. اسمه الشيخ محمد الأمين ابن عبد الرحمن الأنصاري، وهو من أنصاري، من الأنصار الذين تعرفونه أكثر منا، أنصار مالي. قال: الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله بثلثي مد، المد بضم الميم وتشديد الدال، وهم طبعا هؤلاء هم جماعة الشيخ محمد الأنصاري كما تعرفون يعني في الجملة. قوله بثلثي مد، المد بضم الميم وتشديد الدال وحدة كيل شرعية، وهي ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما مد يده بهما، والمد ربع الصاع باتفاق الفقهاء، وهو رطل، الرطل بالكسر ويفتح، وثلث بناء على أن الصاع يزن 5 أرطال وثلث الرطل، وهذا عند الشافعية والحنابلة والمالكية أي خلافا للحنفية. قوله فجعل يدلك، جعل من أفعال الشروع، واسمها ضمير طبعا، وأفعال الشروع من جنس أفعال المقاربة كما تعرفون بالنسبة لعملها يعني. واسمها ضمير مستتر يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وجملة يدلك خبر جعل، ويدلك طبعا الشروع معنى البدء في الشيء، ويدلك بضم اللام ماضيه دلك من باب نصر، نصر ينصر دلك يدلك، والدلك إمرار اليد الغاسلة على العضو المغسول مع الماء، والمالك يقولون أو بعده بقليل وبيسير يعني ما إشكال. والغسل جريان الماء وإسالته على الأعضاء، وعلى هذا فالدلك غسل وزيادة يعني قدر زائد، لأن الغسل لا يشترط فيه إمرار اليد على العضو، أما المسح فهو إمرار اليد على الشيء المسح، هذا بناء على مذهب الجمهور. الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب التقليل فيما الوضوء مثله الغسل، وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. علينا بهذا الهدي يا معاشر طلاب العلم، فضلا عن كل مسلم ينبغي أن يكون كذلك، فكيف بطالب علم وهو يعني ينهر الأنهار في وضوئه وغسله، يعني على قدر المستطاع، ولو على الأقل يعني أن يكون هذا في نيتنا وفي عزيمتنا أن نحاول أن نقلل. قد حدثنا شيخنا الشيخ وليد بن صيف النصر فقه الله عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه رآه عندما يتوضأ كلما أخذ شيئا من الماء يعني أوصد السنبور ثم أخذ، وعلق عليهم بأنه ما رأى أحدا أتبع للسنة منه، هذا الشيخ وليد يقول عن الشيخ الألباني. فبالتالي الإنسان يعني يحاول، وسيذكر الشيخ أن من أعظم الإعانة، وإن كان يعني الله المستعان نسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا، من أعظم ما يعين على توفير الماء وعلى الاقتصاد فيه أن يستعمل الإنسان إناء فيه ماء، هذا يعني يعين كثيرا، خاصة الإناء المفتوح الذي يغرف منه، كما كان مر معنا في حديث رواية حديث عثمان وعبد الله بن زيد وسيأتي، هذا يقتصد الماء كثيرا، بخلاف الشيء الذي يصب صبا، خاصة إذا كان ينصب بنفسه أو يصب بنفسه مثل هذه الأنابيب الصنابير، أو يعني حتى الإبريق وكذا قد يحصل فيه. وقد قال بعض أصحاب الإمام أحمد، كان أخذ الإمام أحمد يعني يتوضأ، فجعلت أستره من الناس خشية أن يقولوا لا يحسن الإمام يتوضأ، ما كاد يبل الثرى تحته، أو كما قال يعني التراب الذي تحته كاد أن لا يصل إليه ماء أصلا، والناس لاعتيادهم على يعني الإسراف إذا رأوا شخصا يقتصد مثل هذا العالم الرباني الإمام أحمد قالوا هذا لا يحسن يتوضأ. فلتكونوا قدوة في هذا يا طلاب العلم، ولا تهملوا هذه السنن ولا تتهاونوا بها، تقولون هذه سنن أو هذه أشياء يعني يسيرة وكذا، فالإنسان يحرص على السنة اليسيرة والكثيرة. طيب، أو أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أقل قدر توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يقصد أقل قدر نقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، وسيأتي إن شاء الله، وهذا في الصحيحين. ولا خلاف أن هذا القدر ليس بحد لازم لا يجوز تجاوزه، بل العبرة في ذلك بأداء الواجب وعدم الإسراف. سينقل الشارح إجماعات، لكن ينظر هل هناك من خالف أو يقال هذا من مخالف متأخر محجوج بالإجماع المتقدم. وإلا في ذهني أن بعض الفقهاء يعني قال لا يتوضأ بأقل مما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر. بل العبرة في ذلك بأداء الواجب وعدم الإسراف، وذلك يختلف باختلاف الناس وإجسادهم ولباقتهم. ولذا اختلف المقدار في حديث أنس عن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، وقد نقل الإجماع غير واحد على أن الطهارة غير مقدرة بقدر معين. قال أنه يجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير. إذا وجد شرط الغسل قسم، لأنه في الوضوء وفي الغسل، وهو جريان الماء على الأعضاء. قال أيضا أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر. يعني هناك حديث بهذا المعنى، ولو كنت على نهر، وإن كنت على نهر جاري، لكن يعني اختلف. قيل إن الشيخ الألباني بعد أن كان يضعفه حسنه في آخر أمره. ومما يدل على تحريم الإسراف في الماء حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. قال في الحاشية إسناده حسن، وكأنني أذكر أن في إسناده شيئا من الاختلاف، لكن ينظر يعني هل يؤثر أو لا. فعلى المسلم أن يعود نفسه الاقتصاد في الماء ويحذر من الإسراف الذي وقع فيه كثير من الناس اليوم بسبب استعمال الأنبوب في الوضوء. لأجل التعود على الاقتصاد ينبغي للإنسان أن يستعمل إناء يضع فيه ماء الوضوء لكي يأمن من الإسراف. الوجه الرابع، الحديث دليل على مشروعية تلك أعضاء الوضوء، والجمهور من أهل العلم على استحبابه وعدم وجوبه خلافا للمالكية، لأن الله تعالى أمر بالغسل في آية الوضوء، والغسل لا يشترط فيه إمرار اليد كما قرره طائفة من أهل اللغة. هذه المقدمة لا يسلمها المالكية كما نعلم، لأنه إسالة الماء على العضو، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لاشتراطه. مثل هذه العبارات يعني إذا كان في حق مثلا الأئمة الكبار يعني ينبغي أن نتلطف فيها، لأنهم كما قلنا هم لهم شيء من الاستدلالات لم يذكروا هنا، وكذلك الشيء الذي لا وجه له البتة الأصل لا يقول به الأئمة الكبار، ولأنه أمر زائد يمكن تقول وجه مرجوح كذا، ما لا وجه لكذا. حتى صار بعضهم يقول هذا حتى فيما اتفق عليه الأئمة الأربعة، يقولون مثلا هذا لا دليل عليه البتة ولا وجه له بحال، وهذه يعني عبارات تدل على أن القائل يعني جازم بقوله أكثر من اللازم. كيف يكون شيء لا دليل عليه بوجه من الوجوه ويجتمع عليه الأئمة الأربعة؟ كيف يعني؟ يعني أنا أفهم أن تظن وتزعم أنه وجه يعني غيره أرجح منه، هذا قد يعني نستوعبه. أما تقول لا وجه له أصلا، ثم إمام أهل الرأي وإمام أهل المدينة وإمام السنة وناصر الحديث وإمام العلل ويجتمعون عليه، ثم أنت تقول لا وجه له بوجه من الوجوه، أنا أعتبر أن هذه قلة أدب في الحقيقة مع العلماء. يعني لا شك أن هذه قلة أدب ممن قالها. نسأل الله أن يعفو عن الجميع. وبعضهم يعني تأخذ الغير عن على السنة وكذا، لكن لا ينبغي أن يعني يتجاوز الإنسان قدره. والغريب أن هذا الرجل لو قيل له في الإمام الذي يعظمه، يعني كثير من الناس يتعصبون لبعض المعاصرين، لو قيل له هذا القول الذي قاله باطل أو ضعيف، إذا به يرغي ويزبد ويقول كيف تقول عن قول العالم الفلاني أنه لا وجه له وأنه باطل، ومن أنت؟ طيب ومن أنت بالنسبة للأئمة الأربعة؟ ومن إمامك هذا الذي تعظمه بالنسبة للأئمة الأربعة؟ كذلك يعني لماذا أنت تحلل الشيء لنفسك وتحرمه على غيرك، مع كونك متفقا معي أنه لا شك أن الأئمة المتقدمين أعظم وأرسخ، لكن أحيانا المعاصر يفتتن فيه طائفتان الغالي والجافي. لكن إن كانت إتمام الوضوء، هذا إذا كان فاضلا يعني، وما إذا كان غير فاضل لكن إن كان إتمام الوضوء يتوقف، نعم قال فلا وجه لاشتراط الشارح. قال لأنه أمر زائد على ظاهر القرآن وعلى الدلالة اللغوية للفظ الغسل، هذا عندك هكذا، ولهذا هذه الأمور نسبية. لكن إن كان إتمام الوضوء يتوقف على الدلك، كان يكون الماء قليلا، وجب إمرار اليد على العضو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. على هذا يحمل هذا الحديث، فإن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد نعم لا يتم إلا بالدلك، وإن كان لا يترتب عليه إتمام الواجب فهو مستحب لما تقدم الله أعلم. فيكون الأصل أنه غير واجب لذاته إلا إذا توقف عليه الإسباغ الواجب، فيكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال مشروعية أخذ ماء جديد للرأس. عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأس يخرجه البيهقي. وهذا سيأتي أن هذا اللفظ شاذ، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. إذن المحفوظ في هذا الحديث أنه مسح رأس يعني مسح رأسه بماء غير الذي غسل به يديه، ليس أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا. وهذه المسألة اختلف فيها، حتى المذاهب اختلفت فيها، هل الأفضل منهم من قال الأذنان من الرأس فبالتالي يمسحان بماء الرأس إلا إذا جف الماء أو كذا، هذا شيء آخر. ومنهم من قال بل يأخذ لهما ماء جديدا، واستدل بهذا الحديث، وهذا الحديث فيه ضعف، لكنه ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح، قيل إنه ثبت عن ابن عمر، وهذا مما يعني كان الشارح لم يستحضره أو لم يقف عليه فلم يذكره هنا، وقال إنه لا دليل على على على أخذ ماء جديد للأذنين. وهذا إن كان لا يرى حجية قول الصحابي، لكن على الأقل كان يمكن أن يذكر كدليل لمن يرى ذلك، وقد نسب الاحتجاج بأقوال الصحابة للأئمة الأربعة كما تعرفون. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريج هذا الحديث له روايتان. الأولى أخرج البياقي في سننه من رواية الهيثم بن خارجة عن عبد الله بن وهب أنه قال أخبرني عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث بن يعقوب، هذا كان من عمرو بن الحارث، يعني كان ثقة ثبت، كان يلقب بكذا، ما أذكره اللقب فيه، ريحانة ريحانة ريحانة أو كذا من شدة تثبته، هو راوي مصري من الثقات المعروفين. عن حبان بن واسع، نعم، أن الأنصاري، عن حبان بن واسع الأنصاري، عن حبان بن واسع بن واسع الأنصاري أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر أنه رأى الحديث وقال هذا إسناد صحيح. والثاني أخرجها مسلم عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي وأبي الطاهر أنهم قالوا حدثنا ابن وهب، كلهم أنهم قالوا نعم حدثنا ابن وهب به. قال الحافظ: وهو المحفوظ، والمحفوظ عند المحدثين ما يقابل الشاذ، والمحفوظ ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة، والشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. فرواية البيهقي شاذة لأن الهيثم بن خارجة وإن كان ثقة لكنه مخالف لمن هو أكثر منه، حيث رواه جماعة عن ابن وهب كما تقدم بلفظ أنه مسح برأسه بماء غير فضل يديه، فتكون روايته غير صحيحة وإن كان رواتها ثقات لعدم سلامتها من الشذوذ الذي هو شرط في صحة الحديث. يعني فرق بين صحة الإسناد وصحة الحديث. قد أورد البيهقي لفظ مسلم وقال وهذا أصح من الذي قبله، يعني حتى البيهقي الذي خرجه أشار إلى هذا. والبيهقي يعني من طريقته أنه كثيرا ما يعني يشير إلى العلل وإن لم يجزم بها صريحا. الوجه الثاني: الحديث دليل على أن مسح الأذنين يكون بفضل ماء الرأس ولا يؤخذ لهما ماء جديد لأن الأذنين من الرأس كما تقدم، لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه، قال ابن القيم ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لهما ماء جديدا انتهى. وقد نسب ابن المنذر إلى مالك والشافعي وأحمد أنهم يرون أن يأخذ المتوضئ ماء جديدا لأذنيه، يعني مذهب الجمهور من الأئمة يقول، لكن أحمد سيذكر عنه رواية أخرى. ثم قال: نعم ما أدري هل تذكر عن أحمد رواية أخرى ولا إنظر. ثم قال: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه لأذنيه ماء جديدا آخر كلامه. الوجه الثالث: مسح الرأس قد ورد في حديث عثمان رضي الله عنه المتقدم أول الباب، وإنما ذكر الحافظ هذا الحديث لأن فيه بيان مشروعية أخذ ماء جديد للرأس، فهو دليل على أن مسح الرأس يكون بماء جديد غير فضل يديه لأن اليد عضو مستقل والرأس عضو مستقل، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. وفي حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه وتقدم. قال الترمذي بعد حديث عبد الله بن زيد: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديد انتهى. وجاء في حديث حمران مولى عثمان بن عفان مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه في وصفه وضوءه صلى الله عليه وسلم، وفيه قال حمران ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه الحديث انتهى. وهكذا جاء في حديث علي رضي الله عنه ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة. وذهب بعض أهل العلم لأنه يجوز أن يمسح رأسه بما بقي من أعضائه السابقة، فمنهم من يقول بفض يديه سبب من منذر الحسن وعروة والأوزاعي، ومنهم من قال يمسح رأسه ببلل اللحية، وهو لبعض المالكية كما ذكر ابن العربي وابن عبد البر، ولعلهم يستدلون بحديث الربيع وفيه ومسح رأسه من فضل ماء كان في يده، ولأن المسح مبني على التخفيف. والقول الأول أرجح لقوة دليله، في أن حديث عبد الله بن زيد وما ذكر معه حجة على من ذكر إلا إن حملوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي ليست بيانا للمجمل على الندب، لكن الظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل كيفية مسح الرأس، والله أعلم. أما حديث الربيع ففي سنده مقال وفي متن اضطراب، هو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، لعله عقيل بن أبي طالب، وقد تقدم الكلام فيه. وأما اضطراب متنه فإن ابن ماجه أخرجه من طريق الشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع، وفيه أخذ ماء جديدا فمسح به رأسه. يعني اختلف في هذا الحديث نفسه، فبعض رواياته أنه أخذ ماء جديدا وإن أن الماء الجديد المأخوذ كان لمسح الرأس وليس من فضل ما كان في يده، لكن ينظر هذا تجينا تحرير. قال فما في رواية مسلم مقدم عليه عند التعارض. الخلاصة أنه يرجح أن لا يأخذ له الماء الجديد، وقد ذكرنا أنه ثبت عن ابن عمر ذلك. الوجه الرابع ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بيان الصفة المشروعة في كيفية أخذ الماء الذي يمسح به الرأس، ولوظه قال لا تحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وساق الحديث إلى أن قال ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه. فهذه الصفة الأولى، وهي أن يأخذ بيده اليمنى قبضة من الماء ثم ينفضها ثم ويمسح بما فضل رأسه، يعني يد واحدة يعني اليمنى. وفي صفة ثانية، وهي أن يغرف غرفة بيد اليمنى ثم يتلقاها بشماله حتى يضع على رأسه من غير نفض يديه. ودليله أن معاوية رضي الله عنه توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضع على رأس وسط رأسه حتى قطر الماء وكاد يقطره، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. وقد أشار إلى بعض الإشكالات في إسناده في الحاشية. وعن زر بن حبيش أنه قال مسح علي رأسه في الوضوء حتى أراد أن يقطر، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وهذا قال سنده صحيح. وأما الصفة الثالثة التي عليها أكثر الناس، وهي أن يأخذ غرفة بيده. إذن الصفة الثانية تختلف في أنه ليس فيها نفط بل يكاد الرأس يقطر. طيب، وأما الصفة الثالثة التي عليها أكثر الناس، وهي أن يأخذ غرفة بيمينه ثم يتلقفها بشماله وينفضها نفضا خفيفا ثم يمسح بهما معا، فإنها تؤخذ من مجموع الأحاديث. حديث ابن عباس رضي الله عنه المذكور هنا فيه النفط، وأما المسح باليدين معا فدليله حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه لا المتقدم، لأنه قال فأقبل به ماء وأدبر، هذا يدل على أنه استعمل يديه في المسح، والله أعلم. بيان فضيلة الوضوء بقي مثل 4 دقائق أو كذا نشرع ثم نكمل سريعا، لأن هذا الحديث يعني مباحثه معروفة وسهلة ومعروفة لديكم. بيان فضيلة الوضوء وثوابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، أي في وجوههم وفي أطرافهم بياض ونور تلألؤ من أثر الوضوء، هذا هو السبب، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذا كما تعرفون رجح أنه مدرج من قول أبي هريرة، وفي لفظ يطيل غرته وتحجيله اتفق عليه لفظ المسلم. كلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب فضل الوضوء ومسلم في الطهارة من طريق نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة، وهذا لفظ مسلم كما ذكر الحافظ. وأما لفظ البخاري فهو إن أمتي يدعون يوم القيامة، في لفظ لمسلم عن نعيم المجمر أنه قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، من استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. وقوله فمن استطاع إلى آخره مدرج من كلام أبي هريرة، والمدرج هو كما تعرفون يعني هو ما اتصل من بعض ألفاظ الرواة دخل في الحديث فنسب إلى غير من قائله. مدرج من كلام أبي هريرة، فهم أبو هريرة من قوله غرا محجرين أدرجها في الحديث الراوي عنه وهو نعيم المجمر، يعني لم يتميز له. قال الحافظ ولم أرى هذه الجملة، هذه قرينة على الإدراج، ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة هم 10، ولا ممن روى عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، والله أعلم. سمي لقب بالمجمر لأنه قيل إنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث في مسنده من رواية ليث بن أبي سليم عن كعب المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه في آخره فمن استطاع. إذن هذه رواية من غير طريق نعيم وفيها هذا لكنها إسنادها لكن إسنادها ضعيف. قالوا إسناده ضعيف لضعف لسببين. السبب الأول لضعف ليث بن أبي سليم بسبب اختلاطه. السبب الثاني ولجهالة كعب المدني. فيكون روى هذه اللفظة عن أبي هريرة اثنان وقد خفيت على الحافظ رواية كعب هذه ولكنها ضعيفة والله أعلم. وأخرج الحديث أيضا من طريق فليح بن سليمان عن نعيم نحوه وزاد فقال نعيم لا أدري قوله فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. هذه قرينة أخرى يعني حتى نعيم كان يشك فيها أحيانا. وفليح بن سليمان الراوي عن نعيم هذا الكلام متكلم فيه من قبل حفظه. نعم قلنا فليح بن سليمان هذا متكلم فيه من قبل حفظه ومع ذلك وقد احتج به الشيخان لا سيما البخاري يعني روى له أحاديث متعددة. وقد رجح كثير من الحفاظ والمحققين أن هذه اللفظة مدرجة منهم الحافظ والمنذري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن حجر في ظاهر كلامه والشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع. وعلى هذا فتكون اللفظة مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه لما يلي. أولا أن الحديث رواه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي أمامة وحذيفة وغيره ولم يذكروا هذه الزيادة وهذا يؤيد أنها من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن إطالة الغرة غير متيسرة لأن الوجه مستقل والرأس مستقل فإذا أطال وزاد أخذ من الرأس والرأس فرض المسح. وهذا الوجه اعترض عليه بأنهم قالوا هل نحن سنفهم اللغة العربية أفضل من أبي هريرة؟ يعني أبو هريرة هو راوي الحديث وهو عربي سليقة دوسي أزدي يعني فأزديون دوسي فقالوا كيف نقول نحن هل نحن سنفهم اللغة العربية أكثر من أبي هريرة مع أن هذا الوجه ذكره جماعة من ابن القيم وشيخ ابن تيمية وكذا لكن يعني بعضهم اعترض عليه فقالوا لا ينبغي أن يعترض بهذا بس يقال أنه اجتهاد مثلا وأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أقرب. أما نقول أصلا لغة ما يصح هل نحن سنغالط أبي هريرة في لغته فلهذا قالوا الأفضل أن لا يقال هذا الوجه والله. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه أطال الغرة ولا التحجيه بل كان يغسل ذراعيه حتى يشرع في العضد ورجليه حتى يشرع في الساقين فقط يعني وذلك لإدخال المرفقين والكعبين في العضد والساق ولم يكن يفعل كما سيأتي عن أبي هريرة إلى وسيأتي أنه وافقه ابن عمر أيضا أنه لم يكن يفعل إلى الإبطين وما إلى ذلك. إدخال المرفقين والكعبين في العضد والساق كما في لفظ مسلم المتقدم ولم ينقل عنه زيادة على ذلك. رابعا ما أخرجه مسلم عن أبي حازم أنه قال كنت خلف أبي هريرة أو أبو حازم اثنان أبو حازم الكبير سلمان مولى عز الأشجعية هذا سلمان أبو حازم الأشجعي هو اسمه يقال أبو حازم الكبير وهو من كبار أو من أواسط التابعين أدرك أبا هريرة. وأبو حازم الصغير وهو سلمة بن دينار الأعرج وهو راوية سهل بن سعد مشهور بالرواية عن سهل بن سعد وهو من صغار التابعين قال كنت أنه قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا وجدت أبو حازم عن أبي هريرة فهو سلمان مولى عز الأشجعي وإذا وجدت أبو حازم عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار. قال وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يديه حتى تبلغ إبطيه فقلت إبطيه بإسكان الباء. قالوا ما يعرف كلمة فعل يعني إلا إبل وربما كلمات يسيرة أخرى تستدرك لكن ليست منها إبط إبط بإسكان الباء إلا أن يقال إتباع أو شيء هذا شيء آخر لكن الأصل أنه بإسكان الباء. فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فرخ هذه كناية عن أنهم من العجم والموالي كما قال لكم عندكم في الحاشية. فرخ نقل عن النووي عن شرح النووي أنه قال يقال بعد أن ضبطه فرخ هكذا بفتح الفاء وتجديد الراء يقال إنه من ولد إبراهيم عليه السلام بعد إسحاق وإسماعيل فكثر نسله ونما عدده ولعل إلى هذا الإشارة بهذا اللقب فروخ يعني فرخ هو. فولد العجم الذين هم في وسط البلاد وأراد أبو هريرة هنا الموالي هكذا انتهى. قال يا بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. يعني قالوا هذا في إشارة إلى أن الناس كانوا ينكرون عليه هذا الوضوء يعني. ولو كان مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما استطاع أحد أن ينكره عليه فدل على أن هذا اجتهاد من اجتهاداته وهذه في الحقيقة دلالة أيضا قوية تنضم إلى ما سبق واستنضم إلى ما سيأتي من كلام الشارع. قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء يعني أنه اجتهد فأخذ من عموم قوله حيث يبلغ أن هذا حتى إلى الإبط إلى كذا. قال فهذا ليس فيه جملة فمن استطاع، ولو كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأوردها أبو هريرة محتجا بها على أبي حازم الذي أظهر له الارتياب من مد يده إلى إبطه ولم يحتج إلى الاستنباط. يعني لو كان عنده نص صريح لما أتى بهذا الكلام العام، تبلغ الحلية من المؤمن حين تبلغ، هذا عموم. لو عنده حديث خاص فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، كان سيأتي بهذا الحديث الخاص المطابق الذي هو مثلا يعتبر أقرب إلى الاستدلال به والوضوح يعني في هذا. قال ولم يحتج إلى الاستنباط الذي قد يخطئ وقد يصيبه، ثم لو كان صوابا لم يصل إلى درجة النص في القوة والإقناع. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله إن أمتي أي جماعتي والمراد بهم أمة الإجابة ليس أمة الدعوة، طبعا لأن أمة الدعوة فيهم كفار وهم من آمن به واتبعه الذين هم أمة الإجابة، لأنهم هم الذين يظهر عليهم أثر الوضوء. قوله يأتون، هذه رواية مسلم، وفي لفظ البخاري يدعون كما تقدم، ولعل اللفظ الأول رتب على الثاني، أي يدعون فيأتون، والمعنى والله أعلم يدعون إلى موقف الحساب أو إلى الميزان أو إلى غير ذلك من موقف يوم القيامة، والمراد أنهم يدعون يوم القيامة من بين الأمم، ووجوههم وأيديهم وأرجلهم تتلألأ نورا وبياضا من أثار الوضوء الذي يفعلونه في الدنيا تعبدا له تعالى وتعظيما لشأن الصلاة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. قوله يوم القيامة، أي يوم يقوم الناس من قبورهم للحساب والجزاء، وهذا اليوم سمي بعدة أسماء، فهو يوم القيامة لما ذكر وقد ورد بهذا الاسم في كتاب الله تعالى في 70 آية، واليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، ويوم الآزفة لقربه، النازفة معناها اقترب، ويوم الجمع لأن الله يجمع فيه على السماء والأرض، ويوم التغابن، ويوم القارعة، ويوم الفصل، إلى غير ذلك مما ورد في القرآن صريحا أو استنباطا، وكل ما عظم شأنه، هذا ضابط أو قاعد، وكل ما عظم شأنه عند العرب تعددت أسماءه مثل الأسد والسيف وكذا. والقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى بأسماء عديدة وصفها بأوصاف كثيرة. قوله غرا حال من فعل يأتون، وهو جمع أغر، والغرة بياض في وجه الفرس، يقال غر وجهه يغر بالفتح غررا وغرة لا أدري غرت غرض نعم وغرارة صرد غرة، والمعنى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة تلمع وجوههم بياضا ونورا من أثار الوضوء. نسأل الله بركة ذلك اليوم مني وكرمي، آمين. قوله محجرين حال ثاني، التحجيل بياض في قوائم الفرس كلها، وقيل في ثلاث قوائم، في رجل ويدين، والمعنى أن في أيديهم وأرجلهم بياضا ونورا من أثار الوضوء. وقد استوفى صلى الله عليه وسلم بذكر الغرة والتحجيل جميع أعضاء الوضوء، فإن الغرة بياض في الوجه والتحجيل بياض في اليدين والرجلين، والرأس داخل في مسمى الغرة. قوله من أثر الوضوء من للتعليل، وأثر بالإفراد رواية مسلم، وفي رواية أخرى من آثار، وهي رواية البخاري، وأثر الشيء ما يعقبه ناشئا عنه، والوضوء بضم الواو الفعل العبادة مثلا. قوله فمن استطاع منكم أن يطيل، أي من قدر منكم أن يمد ويزيد غرته فليفعل، أي فليطل غرته في لفظ لمسلم فليطل غرته وتحليله، واقتصر على الغرة في لفظ الحديث الباب لدلالته على الآخر. الوجه الثالث، الحديث دليل الشيخ يعني استفاض في شرح الحديث على غير عادته، عادته أنه يختصر. الوجه الثالث، الحديث دليل على فضيلة الوضوء وعظم ثوابه، وأنه سبب لاشتهار هذه الأمم من بين الأمم يوم القيامة، وذلك ببياض وجوههم وأيديهم وأرجلهم. وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، والمراد حلية المؤمن في الجنة من مصوغ الذهب وغيره، نسأل الله أن يحلينا وإياكم به. الوجه الرابع، استدل بعض العلماء خلاصة هذا الوجه أن الراجح أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما التحلية بهذه الحلية التي من خصائص الأمة، وإلا فقد ثبت أن الوضوء موجود في الأمم السابقة، بل إني أحسب أن الوضوء موجود عند اليهود إلى يومنا هذا، لكن ليس على صفة وضوء المسلمين، ليس على صفة، بل صفة مختصرة. الوجه الرابع، استدل وأظن أن اليهود عندهم الآن ثلاث صلوات، ثلاث، وهذا يعني قد يشرح لنا شيئا من معنى قول موسى ارجع إلى ربك فإني قد عالجت بني إسرائيل، فيعني كان يريد أن يخفف عنه أكثر من خمسة. قال الوجه الرابع، وبهذا يتبين لنا توفيق الله عز وجل لهذه الأمة بالمحافظة على هذه الصلوات، مع أن أكثر من غيرهم لكن حافظوا عليها، فكرمهم الله عز وجل بهذه السيمة من بين الأمم، سأل الله أن يجعلنا أن لا يحرمنا وإياكم من ذلك. الوجه الرابع، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، هذا بعضهم قال هذا لكنه مرجوح، هذا قد نسبه الحافظ إلى الحليمي وهو من محدثي الشافعية وفقهائه، ومن أكثر من يستفيد من الحليمي البيهقي مشهور بهذا، وهذا نسبة إلى بعض أجداده اسمه حليم. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الغرة والتحديد بهذه الأمة، ولو كان الوضوء لغيرهم لثبت لهم ما ثبت لهذه الأمة. والقول الثاني أن الوضوء ليس مختصا بهذه الأمة بل كان موجودا في من قبلهم، هذا هو صحيح، وإنما الذي اختصت به الغرة والتحديد. والدليل على عدم اختصاصها بالوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة سارة زوج الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيها أن سارة لما طلبها الجبار المشهور سارة بالتخفيف خلافا للسودانيين يقولون سارة، سارة هذا اسم فاعل من سرة، لكن قيل إنها لغة فيها، لغة في اسم سارة هذه التي هي زوج إبراهيم، وفي أن سارة لما طلبها الجبار وأرسل بها الخليل إليه فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي فقالت اللهم، طبعا هو كما تعرفون قال هذه أختي أي في الإسلام كي لا يقتله، فقامت تتوضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر حديث. فهذا صريح في العمل بالوضوء قبل هذه الأمة، وكذا ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله أيضا رضي الله عنه أيضا في قصة جريج الراهب وفيها فتوضأ وصلى، وهذا هو الأظهر إن شاء الله تعالى لقوة دليله وأيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدد، له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولا أنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبله عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما أي علامة ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. هذا سيما ليست لأحد من الأمم، فهذا يدل على أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الذي اختصت به الغرة والتحديد لأنه جعل ذلك علامة النوم دون غير من الأمة. الوجه الخامس، اختلف العلماء في مجاوزة محل الفرض في الوضوء، يعني حكمه في حكمه يعني على قولين. أول أنه لا تشرع الزيادة على محل الفرض، وهذا مذهب المالكية والظاهرية، المالكية لا يرون منه، وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدده قال ابن عاشر. وبعض الحنفية فقهاء الحنفية رواية عن الإمام أحمد اختار بعض أصحابه، اختار هذا القول جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم. القول الثاني تشرع زيادة على المحل المفروض على تفصيل عندهم في كيفية ذلك، وهذا قول الشافعية وطائفة من فقهاء الحنفية، والحنفية أيضا عندهم الرقبة أيضا تمسح القفا يعني، والحنابلة وهي رواية ثانية عن الإمام أحمد وهو مذهب أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنه. فقد أخرج ابن أبي شيبة وأبو عبيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتوضأ في الصيف فربما بلغ في الوضوء إبطيه. قال هنا إسناد حسن، وذكر هنا في الحاشية أن الشيخ الألباني تعقبهم بأنهم من رواية عبد الله العمري المكبر في الاسم المصغر في الرواية والمضاعف في الرواية، إذن إسناده فيه نظر يعني. والإشكال أن اسم عبد الله بن عمر وأخيه أبو عبيد الله بن عمر كثيرا ما يحصل فيه تصحيف، هي ما يحصل فيه تصحيف لكن ينظر. قال النووي اختلفوا في قدر المستحب على أوجه، أحدها أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت، والثاني يستحب إلى نصف العضد والساق، والثالث يستحب إلى المنكبين والركبتين، وأحاديث الباب تقتضي هذا كله انتهى. وأما الزيادة في الوجه فهي غسل شيء من مقدم الرأس، واستدل الأولون القائلون بعدم جواز مجاوزة محل الفرض بالكتاب والسنة والنظر. أما الكتاب فقوله تعالى أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، وجه الدلالة أن الله تعالى حد محل الفرض من أعضاء الوضوء الموصولة والمنسوحة والآية من آخر ما نزل من القرآن، والتحديد يقتضي عدم زيادة على ما حدد وإلا لم يكن للتحديد فائدة. وأما السنة فإن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم لم يذكر واحد منهم أنه زاد عن المحل الذي أمر بغسله أو مسحه، بل كان يغسل ذراعيه حتى يشرع في العضد لإدخال المرفقين، ويغسل رجليه حتى يشرع في الساق لإدخال الكعبين كما في لفظ مسلم المتقدم، ولم ينقل عنه زيادة على ذلك، ولو كانت الزيادة مشروعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها ولو مرة واحدة. وأما النظر فمن وجوه، الأول أن الزيادة على المحل تؤدي إلى تداخل الأعضاء، فإذا زيد في غسل الوجه تعدى إلى الرأس وأصبح الممسوح موصولا، والوجه مستقل ورأس مستقل، وإن قيل الغرة في الوجه أن يصل إلى صفحتي العنق فالعنق عضو مستقل ليس من أعضاء الوضوء. الثاني أن الزيادة تؤدي إلى كون غير المأمور به مأمورا به كالعضد فإنه ليس من أعضاء الوضوء، وهذا يعني ينبني على أنه لا يدخل أصلا، أما من رأى أنه يدخل فيقول هو مأمور به بهذا الحديث على حسب فهمه. الثالث أن الغرة لا يمكن إطالتها كما تقدم فإنها مختصة بالوجه، فإذا دخلت في الرأس لا تسمى غرة إذ لا غرة في الرأس، هذا قلنا فيه ما فيه. أما القائلون بمشروعية الزيادة على محل الفرض فعمدتهم قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قالوا فأبو هريرة رضي الله عنه قال ذلك بفهمه فهو تفسيره تفسير الراوي إذا لم يخالف الظاهرة يجب وجوبه ويجب قبوله، ولأنه لم يفعله من تلقاء نفسه، بل إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما تقدم في الكلام على تخريج الحديث، لا سيما إن قيل بموافقة ابن عمر يعني له. والصواب القول الأول لقوة دليله، هو أنه لا يزاد على القدر الواجب إلا لقصد استيعاب محل الفرض، وهو الذي يدل عليه إشراع النبي صلى الله عليه وسلم في العضد والساق. وأما حديث الباب فإن قوله فمن استطاع مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم، وما فعله اجتهاد منه رضي الله عنه بدليل ما تقدم أيضا في قصته مع أبي حازم. وأما ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فليس من باب مجاوزة محل الفرض، وإنما لاستيعاب الفرض كما تقدم. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.